ما حكم سلام النساء للرجال الأجانب؟ سلام؟ لا لا يجوز المرأة تسلم على رجل أجنبي، لأن هذا فتنة، لا سيما إذا كان شاب. وأصل السلام سنة، فكيف إذا قيل منه الفتنة فإنه يسقط استحباب، حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسأل، تسأل عن حاجة التي تريد وتكلم عليها. نعم.